زيزو، زين الدين زيدان، لكن الفرق لا ليس كبير على ان يصنف زيدان مع مارادونا وبيلي. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، خليني نحكي، خليني نعبر، خليني نريح ونرتاح. مش ممكن يا زيدان، نهائي كأس العالم والدقائق الأولى وصفر صفر وتضرب الكورة بهذه الطريقة ومع من؟ مع جالويجي بوفون. كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا زيد الدين زيدان. يا سلام، برافو، والله والله أعلق وصفتك، والله أعلق وصفتك، والله أعلق وصفتك. الأوتوغراف عادي اعتيادي من لاعب استثنائي زين الدين زيدان، بالفعل أسطورة، وزيدان يدخل التاريخ. زيدان ممتازة، حتى بالركبة يحضر، حتى بالركبة يعطي هدف. ما هذه الراحة، ما هذه قوة الشخصية. زيدان، زيدان يلعب فيقة، كانوا في كرنفال، كانها ليست نهاية كأس العالم. ما هذا يا زيدان؟ جميلة جدا، كرة مراوغة، روعة. ويا سلام، يا الله يا الله، ما الذي يحدث أمامنا؟ زيدان يسدد، قلت لك دور البطولة. والله لما ارفع رجله ذكرني بهدف الساحر التاريخي في مرمى باير ليفركوزن في الهامبتون بارك في الجلاسكو. يا حظك يا فرنسا، حتى الطليان